بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الحج الرخصة في النكاح للمحرم. قال رحمه الله ولنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح حراما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في آخر الحج وفي النكاح للمحرم يقول حدثنا الرخصة في النكاح للمحرم يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو الشعثاء جابر بن زيد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. هذا خطأ. جميع حديث ابن عباس اللي ستأتينا الآن كلها خطأ، لأن أبا رافع رضي الله عنه هو السفير بينهما، هو الذي خطب ميمونة من أختها لبابة بنت الحارث الهلالية، كانت عند أختها حين طلقت، وخطبها الرسول من أختها ومن عمه العباس فوافقوا، ولما أراد أن يتزوج أخرجه المشركون فتزوج برا، خطبها وتزوج برا، تزوج ميمونة وبنى بها بسرف، لم يدع المشركون له أن يتزوج محرم أو غير محرم، ما تزوجه محرم. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. يقول النسائي وأخبرنا عمرو بن علي. قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابن جريج. قال عن عمرو بن دينار. قال عن أبي الشعثاء. جابر قال عن ابن عباس. رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة حراما، أيضا هذا خطأ. قال رحمه الله ورني إبراهيم يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. قال أخبرنا محمد بن إسحاق الساقاني قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يونس قال حدثنا نبي يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن حميد الطويل نعم عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما محرمان. قال تزوج يقول ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس ذلك اليوم عمره 5 سنوات. لاحظ ابن عباس في عمرة القضاء الذي هي 7 من الهجرة وهي عمره 5 سنوات، يقول يتكلم بهذا، لكن أبو رافع هو سفير الرسول عليه الصلاة والسلام والخطيب وخطيب ميمونة، خطب ميمونة في عمرة القضاء حين جاء يطوف ويسعى حين صد سنة ست صد عن مكة، وأدينوا له واشترط عليهم أن يطوف البيت، وشرطوا له 3 أيام يجلس 3 أيام. فلما أتى 7 من الهجرة ودخل مكة خطب ميمونة، وجدها عند أختها لبابة بنت الحارث الكبرى، وجدها عند عمه العباد، فخطبها منهما فرضيت به وتزوجها بشرف. المشركون أخرجوه إلى شرف وبنى بها بشرف. يقول أبو رافع أنا السفير بينهما، أنا الخطيب بينهما، فلم يبني بها إلا بعد ما حل من عمرته نهائيا وحلق وقصر بعد، فلما خرج إلى شرف أخرجه المشركون بالقوة إلى شرف فبنى بها بشرف، بني له قبة بشرف، وماتت في المكان الذي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فجميع ما ورد في النسائي الآن ما مضى وما سيأتي كله خطأ في خطأ. نعم. قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما محرمان. يقول ابن عباس تزوج الرسول ميمونة وهما محرمان، ولكن اللي في الصحيحين ينقض ما وجدناه هنا، ما ذكر ابن النسائي هنا ينقضه ما في الصحيحين من حديث أبي رافع. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسحاق. ثم قال وأخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني. لاحظوا أحد في النسخة يقول الصنعاني وخطأ، محمد بن إسحاق الصاغاني بالغاء لأنه بالعين، فالصنعاني خطأ، اللي نسخة الصنعاني خطأ، إنما هو محمد بن إسحاق الصاغاني إمام حافظ. قال حدثنا أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال عن حميد عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. قال رحمه الله قرني شعيب بن شعيب بن إسحاق وصفوان بن عمرو الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن طه بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. يقول النسائي رحمه الله مؤكد ما سبق، حدثنا شعيب بن شعيب شعيب بن شعيب وصفوان بن عمرو وصفوان بن عمرو قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو المغيرة اسمه عبد القدوس قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن ابن عباس عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. وين دخل بها؟ في أي مكان دخل بها وهو محرم؟ في أي مكان دخل بها؟ دخل بها الرسول بعدما أخرجته قريش بالقوة، أرسلوا له علي وقال الأيام انتهت، قل لصاحبك الأيام انتهت، ثلاثة أيام انتهت لازم يخرج، فقال أريد أن أتزوج ميمونة وأجعل لكم وليمة، قال ما نريد وليمة أخرج. فخرج عليه الصلاة والسلام وبنى بعدما طاف وسعى وحلق وقصر وخرج إلى سرف الذي يسمى الآن ميمونة، وبنى بها هناك بقبة حمراء، ثم ماتت في المكان الذي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الذي مؤكد وهو ذا اللي في الصحيحين والسير والمغازي وجميع كتب المسلمين. النهي عن ذلك. قال رحمه الله قلنا قتيبة عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال أخبرني نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب. يقول النسائي رحمه الله النهي عن أن يخطب المحرم أو ينكح يتزوج، يعني يعقد النكاح، حتى عقد النكاح ممنوع، لا يمكن أن يعقد النكاح ولا يخطب، لا يعقد لنفسه هو يتزوجه ولا يعقد لغيره، ولا يمكن يتزوج لغيره. والسؤال هنا لو أنك وكلت وكيل على بنتك أو أختك في البلد في بلاده ثم أحرمت، هل يجوز الوكيل أن يعقد النكاح لأخته؟ تقول لا ولا ينعقد، لأنك أنت حرمت والوكيل بمعنى الأصيل. وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، يقول أن المحرم لا يمكن أن ينكح هو ولا ينكح ولا وكيله أيضا حينما يحرم ما يمكن، لكن إذا كان لم يحرم يعقد له وكيل لا بأس بذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا نافع نافع عن نبيه بن وهب عن نبيه بن وهب قال حدثنا أبان بن عثمان أبان بن عثمان عن أبي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المحرم لا ينكح، يعني لا يتزوج، لا يعقد النكاح لنفسه، ولا يخطب، ولا ينكح أيضا غيره، لا ينكح غيره ولا هو يتزوج إذا كان محرما، وإن فعل هذا فهو باطل، العقد باطل لا ينعقد، العقد في الإحرام باطل لا ينعقد. نعم. كيف الرسول ينهى الناس عن عقد النكاح ويتزوج ميمونة؟ هذا معنى هذا معنى هذا أن حديث ابن عباس كلها خطأ في خطأ. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد يقول أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا يحيى يحيى القطان قال عن مالك عن مالك قال حدثنا نافع نافع عن نبيه بن وهب عن نبيه بن وهب قال عن أبان بن عثمان عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المحرم لا ينكح ولا يخطب ولا ينكح. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال أرسل عمر بن عبيد الله بن معمر إلى أبان بن عثمان يسأل وينكئ المحرم فقال أبان إن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكئ المحرم ولا يخطب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال عن نبيه بن وهب قال حدثنا قال أرسل عمر بن عبيد الله يقول أرسل عمر بن عبيد الله إلى ابن إلى أبان بن عثمان هل يخطب المحرم يعني ينكح أو يخطب فقال إن عثمان بن عفان رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينكح ولا يخطب ولا ينكح أيضا لكن لو خطب فلا بخطب المرأة هذه لا تفوتني وهو محرم وقال النكاح بعدين نعقد النكاح نقول لك خطأ نقول لك الخطبة والنكاح كله خطأ العقد والخطبة خطأ في خطأ. الحجامة للمحرم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. يقول النسائي رحمه الله الحجامة للمحرم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. هذا أيضا لا يصح لأن الرسول ما احتجم وهو محرم ولا احتاج إلى الحجامة وهو محرم. نعم. قال أخبرنا قتيبة ثم قال النسائي وأخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم مثل قول ابن عباس احتجم وهو صائم والرسول يقول أفطر الحاجم والمحجوم في الصحيحين أفطر الحاجم والمحجوم وابن عباس يقول أفطر النبي صائم احتجم النبي وهو صائم وقال احتجم وهو محرم. كل هذه الألفاظ من ابن عباس رضي الله عنه كلها خطأ في خطأ. قال رحمه الله ولنا محمد بن منصور عن سفيان قال أنبأنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم قال بعد أخبرني طاووس عن ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عباس يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم ثم قال وحدثنا طاووس عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. نعم. حجامة المحرم من علة تكون به. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرم من واس كان به. يقول النسائي رحمه الله حجام المحرم من علة تكون يعني لحاجة إذا احتاج الإنسان لا شك أنه يجوز له أن يحرم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه كله ما هو بس يحتجم يحلق رأسه وينثر القمل عن رأسه ويفتي وإذا احتاج للحجامة وفيه مرض برأسه لا مانع من ذلك أيضا لأن الإحرام يفدي يعني يجبر الإحرام بشيء. لكن الرسول لم يحتجم ولم يصبه مرض كما في حديث عائشة أن طيبت الرسول ولبد رأسه حتى حلق ما حصل شيء لا حلق رأسه ولا حجم ولا وعك ولا شيء لله الحمد لله من أن خرج من المدينة حتى رجع إلى المدينة ما تعرض رأسه بحجامه ولا شيء. فعائشة تقول وهو عليه الصلاة والسلام يقول لحفصة لبدت رأسي وشبت هدي فلا أحل حتى أحل مرة واحدة ما فك رأسه ولا نتف رأسه ولا حصل شيء من رأسه ولا حصل له مرض حتى رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو الزبير قال جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وطئ كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم من وعف كان فيه يعني مرض في الرأس احتجم لأجله لم يصبه شيء في إحرامه حينما خرج من المدينة وأحرم من ذي الحليفة لم يصبه بحمد الله شيء حتى رجع إلى المدينة لم يصبه شيء ولم يتعرض رأسه بحلق حتى حلقه أبو طيبة وفرقه على الناس حلق رأسه أليمن وأعطاه أبو قتادة وحلق الأيسر وفرقه على الناس لم يتعرض رأسه مرة واحدة حتى حلقه بمنى. حجامة المحرم على ظهر القدم. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرم على ظهر القدم من وسع كان به. يقول النسائي رحمه الله حجام المحرم على ظهر القدم هنا تحت الكعب تحت الكعبة اللي من قرب من يمين القدم من هنا يحتجم اللي يحتاج الحجامة بالرجلين وتوقع أقدامه أو توقع ركبه يحتجم هنا من تحت الكعب على الحفرة هذه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان فيه. يقول احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان فيه يعني كان يتوجع أقدامه وهذا أيضا لا يصح فيه. هذا أيضا حتى على الأقدام ما حجم عليه الصلاة والسلام ولا تعرض نفسه حتى رجع إلى المدينة. نعم. إجامة المحرم واستراسه. قال رحمه الله قرني هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد وهو ابن عثمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال علقمة بن أبي علقمة أنه سمع الأعرج قال سمعت عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واستراسه وهو محرم بلحى جمل من طريق مكة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حجامة المحرم وسط رأسه حجامة المحرم في وسط رأسه يعني من هنا في الوسط. الرسول إذا كان أراد أن يحتجم في المدينة يحتجم خلف الأذن من هنا ومن هنا خلف الأذنين الودغين سميها الودغين يحتجم خلف الأذنين إذا أراد أن يحتجم عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا سليمان بن بلال قال علقمة بن أبي علقمة يقول إنه سمع الأعرج يقول عن عبد الله بن بحينة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحى. يقول ابن بحينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وسط رأسه وهو محرم لفظة وهو محرم مدرجة يعني مأتي بها بدون روية بدون أن تصح لفظة وهو محرم. أما احتجم في رأسه أو احتجم في رجوله وهو في المدينة يمكن وأما وهو محرم فلا يصح لفظة وهو محرم لا يصح شيء من هذا كله. نعم. في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم 3 أيام أو أتم 6 مساكين مدين أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزى عنك. يقول النسائي رحمه الله نعم بالمحرم يؤذيه القمل في رأسه محرم يؤذيه القمل في رأسه فيحلق رأسه ويتصدق أن بغى 6 مساكين وإن بغى صيام 3 أيام وإن بغى نسك يذبح شاة مخير بين هذه الثلاثة مخير، تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين على مدين مدين، يعني نص كيلة، نص الكيلة مدين، الكيلة أربعة أمداد، مدين مدين ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام أنت مخير. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي، محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا والحارث المسكين قراءة الحارث المسكين القاضي قاضي بغداد قال حدثنا ابن القاسم، ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك قال عبد الكريم بن مالك، عبد الكريم بن مالك الجزري وقالوا له عبد الكريم الجزري قال عن مجاهد، عن مجاهد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا كعب بن حجرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مره ورأسه يتناثر من القمل وهو يطبخ لأخوه لأصحابه، يطبخ الأكل لأصحابه وهو محرم، فقال لعلك يا كعب أذاك حوام رأس؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق وانسك شات أو صل ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين على مدين مدين، الكيلة أربعة أمداد، نص كيلة كل واحد تطعم نص كيلة، الآن الكيلة ثلاثة كيلو، ثلاثة كيلو فتطعم الإنسان الآن كيلو ونص وكيلو ونص كلهم، وإن شئت أن تكيل كيلة مثلا كيلة مكة فلا بأس بذلك أو كيلة المدينة فلك ذلك، أن تطعم ستة مساكين على مدين مدين، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فحلق رأسه وأطعم عن كل مسكين وأطعم ستة مساكين. هذا الجزاء يصدق على خمسة، خمسة من محظورات الإحرام، إذا حلق رأسه أو قلم أظفاره أو لبس مخيطا أو تطيب أو لبس خفا فإنه يطعم ستة مساكين أو ينسك شاة أو يصوم ثلاثة أيام، يعني الجزاء هذا لخمسة من المحظورات، مخير بين نسك أو بين صيام ثلاثة أيام أو بين إطعام ستة مساكين، فلا خمسة من المحظورات. نعم. قال رحمه الله بنني أحمد بن سعيد الرباطي قال أنبانا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدستقي قال أنبانا عم وهو ابن أبي قيس عن الزبير وهو ابن عدي عن أبي وائل عن كعب بن أجرى رضي الله عنه قال أحرمت فكثر قبل رأسي وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني وأنا أطبخ قدرا لأصحابي فمس رأسي بأصبعه فقال انطلق فاعلقوا وتصدق على ستة مساكين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد، أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدستكي، عبد الرحمن الدستكي قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو بن أبي قيس، ابن أبي قيس قال حدثنا الزبير بن عدي، الزبير بن عدي قال حدثنا أبو وائل، أبو وائل شقيق قال عن كعب بن عجرة، عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر به ويطبخ لأصحابه بقدر، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحلقون الشعر، يخلي الشعر ينبت يدلي يتدلى إلى كتوفه، دائما غالب الصحابة رضي الله عنهم يربون الشعر يخلون يتدلى إلى كتوفه إذا ما حلقه، فلما رآه الرسول أدلى بأصبعه قال هذا كهوان هذا قمر لعله هذا، قال نعم، قال احلق رأسك وانسك شات أو اطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، أنت مخير بين ثلاثة، بين هذه الثلاثة تذبح شات أن تقدر ولا صم ثلاثة أيام ولا اطعم ستة مساكين، أنت مخير بين الثلاثة، واحد من الثلاثة. نعم. فحلق رأسه ونسك شاتا. نعم. غسل المحرم بالستر إذا مات. قال رحمه الله ورناكم من إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبانا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقست ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسد وكفنه في ثوبه ولا تمسه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول النسائي رحمه الله قبل البدء بالحديث الجديد نسأل نتساءل، قال لو جاء شخص وقال إن النسائي أخبر عن ابن عباس أن الرسول احتجم وهو محرم وأنا بحتجم هل له حجة في هذا؟ هل له حجة في النسائي بينما لم يرد هذا الحديث في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ورد في النسائي، فهل له حجة في هذا لو قال أنا محرم وبحتجم والنسائي أورد أحاديث ثلاثة وأربعة أن الرسول احتجم وهو تقول له لا، حديث النسائي لا حجة فيها ولا يجوز أنك تحتجم وأنت محرم لأن الرسول لم يحتجمه ولم يثبت هذا لا في الصحيحين ولا في غيرها من أمهات الكتب، وإنما أخرجه النسائي وهذا لا يحتج به. الأحاديث التي لا تثبت لا يجوز للمسلم أن يتعلق بها أو يحتج بها. نعم. الشاهد يقول النسائي مرة ثانية حدثنا غسل المحرم بالسدر إذا مات. غسل المحرم بالسدر إذا مات يعني نغسله بالسدر، السدر المسحوب وميبس تحطهم ماء ثم تخضه تخضه يطلع زبد بإذن الله أحسن من التاج، ثم تغسل به البدن يجيل بإذن الله جميع أوساخ البدن. السدر إذا كان ناشئ يابس ودقه وطحنته حتى يصير دقيق ثم تحطه بالماء يصير بإذن الله له زبدة له رغوة ينظف جميع البدن حتى العرق والأوساخ، ينزل أحيانا حتى الشعر، ينزل الشعر من الأبط وغيره. يقول النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبو بشر جعفر قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته راحلته محرم يعني رمته في الأرض فاندق عنقه فمات، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام غسلوه بماء وسدر ولا تحنطوا تمسوه طيب ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. غسلوه بسدر بماء وسدر وكفنوه بثوبه ثم جاء دفنوه كما هو يبعث يوم القيامة لبي، فإن الشهيد اللي يقتل في المعركة في معركة القتال يدفن كما كان وذلك الملبي يبعث كما كان. نعم. في كم يكفن المحرم إذا مات؟ قال رحمه الله ولنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا محرما سرع ناقته فوقس ذكر أنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسد وكفنوا في ثوبين، ثم قال على إثره خارج الرأس قال ولا تمسوا طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال شعبة فسألته بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما كان يجيء به إلا أنه قال ولا تخمروا وجهه ورأسه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا في كم يكفن المحرم يعني بثوبين الردة والإزار هو ما يزاد عليه. يقول حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عن أبي بشر جعفر قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا رمته الناقة، ناقته رمته، كان يجري أو يهرول ثم رمته، لما رمته اندق عنقه صار رأسه تحت لن واندق عنقه، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه الإزار والرداء ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني كما هو محرم يبعث ملبي ولا تمسوه طيبا. الطيب محرم على المحرم سواء كان حيا أو ميتا، ولكن اغسلوه بماء وسدر نظفه السدر وبعدين حطوا عليه ثوبيه الذي وقصوه فيها ثم لا تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبي. نعم. رواية الأول قال خارج رأسه قال شعبة فسألته بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما كان. يقول شعبة سألته جعفر بن أبي وحشي يعني بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما هو يعني ما نسي، حدثني ثم بعد 10 سنوات خاب عني ثم سألته التقينا فسألته فجاء بالحديث كما هو إلا أنه زاد ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. نعم. النهي أن يحنط المحرم إذا مات. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا رجل واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع من راحلته فأوقست أو قال فأقعست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسد وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوا ولا تقمروا رأسه فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا النهي عن يحنط المحرم. النهي عن يحنط يعني يطحنه الطيب، أن يحط في حنيط حنوط أو ذرير أو جاوني أو شيء من هذا ممنوع ما دام محرم فهو كأنه حي، كأنه محرم حي حتى لو مات. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا رمته راحلة واقفا بعرفة فأن أنه نام ولا غفل فحركت الناقة فطاح ومات. هذا حكمة من الله تعالى وتقدس ليكون تشريع إلى يوم القيامة. لو لم يكن هذا الرجل يطيح من ناقته ويحكم عليه بهذا الحكم ما علمنا ماذا نفعل للإنسان إذا مات وهو محرم، ما ندم. لكن انظر رب العالمين تعالى وتقدس يجري الحادثة قضاء وقدرا، وهذه الحادثة تبقى حكم شرعي إلى يوم القيامة. فالإنسان إذا مات وهو محرم حتى ولو على فراشه ما تحنطه تلبس إحرامه الإزار والردة، تغسله ماء وسدر ثم تكفنه بالردة والإزار ثم تدفنه كما هو، فإنه بعد يوم القيامة يلبي. هذا حكم شرعي إلى يوم القيامة. يقول ابن عباس إن رجلا واقفا بعرفة فغفل عن ناقته فتحركت الناقة فوقع فمات. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغسل كفنه بماء وسدر ثم بعد ذلك يلبس ثيابه الذي كان عليه، ثم لا يحنط يعني لا يمس طيب ولا يغطى رأسه، ما يخمر يعني لا يغطى الخمار التغطية رأسه ولا وجهه، ثم بعد ذلك يترك فإنه يبعث يوم القيامة ملبي. معنى هذا أنه لا يكمل عنه الحج ما دام يبعث ملبي، ما يكمل عنه الحج. بعض الناس يقول اللهم لبيك يعني معناه أنه ما يكمل عنه، إذا مات الإنسان وهو محرم ما يكمل عنه شيء، يبقى كما كان لأنه يبعث لبي. قال رحمه الله قرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصد رجلا محرما ناقته فقتلت، أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوا وكفنوا ولا تغطوا رأسه ولا تقربوا طيبا فإنه يبعث يهل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقصته راحلته يعني رمته راحلته فمات، فاندق عنقه فمات، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه ما تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. يعني أن الحج وهو يعني حجه ماشي إلى يوم القيامة، يبعث يوم القيامة محرما يلبي لبيك اللهم لبيك في الحج. كذلك فأن يقتل في سبيل الله، أن يقتل لتكون كلمة الله العليا، ينوي بقلبه أن يقتل الكفار وأن يزيل الكفر عن وجه الأرض لوجه الله تعالى وتقدس، يقاتل لوجه الله، فهذا يبعث يوم القيامة والدم ودم اللون الدم والريح ريح المسك، هذا هو الشهيد في الدنيا والآخرة. الشاهد أن الاثنين هذولا يدفنون بثيابهم. عنا يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات. قال رحمه الله قرنا محمد بن معاوية قال حدثنا خلف عن ابن خليفة عن أبي بش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لفذه بعير فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ويكفن في ثوبين ولا يغطى رأسه ووجهه فإنه يقوم يوم القيامة ملبيا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا النهي أن يخمر وجه المحرم تكرر هذا. يقول حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا أبو بشر قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس إن رجلا نعم رجلا كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لفذه بعير. يقول رجلا كان حاجا مع الرسول، أحيانا يقول واقف بعرفة، وأحيانا كان حاجا مع الرسول والمعنى واحد، وأحيانا يقول لفظه بعيره، وأحيانا رماه، وأحيانا وقصته ناقته، كل هذه الألفاظ مؤداها واحد أنه وصل الأرض واندق عنقه ومات. الشاهد أن هذا الحكم سيأتي إلى يوم القيامة، ماشي إلى يوم القيامة، كل محرم يموت حتف أنفه أو يرمى أو يقتل أو يحصل له شيء فإنه يبعث يلبي يوم القيامة، يوصل بماء وسدر ويكفن في إحراميه اثنين الثوبين اثنين، ولا يمس طيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يلبي لبيك اللهم لبيك. الناس واقفين بعرفة بالموقف في عرصات القيامة وهو يلبي لبيك اللهم لبيك. نعم، ولا يكمل عنه الحج. ولا يكفن في ثوبين ولا يغطى رأسه ولا يخمر، يعني لا يغطى. عن أن تخمير رأس المحرم إذا مات. قال رحمه الله قالنا عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أقبل رجل حراما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر من فوق بعيره فوق سوقصى فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسد والبسوا ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. يقول النسائي مكررا ما سبق حدثنا، ومقصود النسائي من تكرير هذا الحديث زيادة السندات، زيادة السندات وسياق السندات من الرجال، أحيانا يكون عدول وثقات، وأحيانا يكون فيهم بعض الهشة أو متكلمهم في بعضهم، لكن ما يهمه، يسوق السند ويسوق المتن ويسوق عشرة أحاديث عشرة سندات والمتن واحد، المتن هو واحد بس يتكرر أحيانا اللفظ، يتغير بعض الألفاظ وبعضها تكون هي هي. نقول النسائي هنا رحمه الله حدثنا النهي عن تخمير رأس المحرم، النهي عن تخمير رأس المحرم، وتقدمت هذه الترجمة. قال حدثنا عمران بن يزيد، عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق، شعيب بن إسحاق قال عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك قال عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير عن ابن عباس. وجميع السندات اللي مضت تدور على سعيد بن جبير وعلى ابن عباس رضي الله عنهما. يقول إن رجلا وقصته راحلته رمته فمات، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام غسلوه بماء وسدر وكفنوه في إحراميه في ثوبيه عن إحراميه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا تحنطوه ولا تمسوا طيب، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. فيمن أحسر بعدو. قال رحمه الله قالنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما نزل الجيش بن الزبير قبل أن يقتل فقال لا يضرك أن تحج ألا تحج العام إنا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طف، وإن حيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ما. ثم سار ساعة ثم قال فإنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يهلل منهما حتى أحل يوم النهر وأهدى. يقول النسائي رحمه الله نعم في من أحسر بعدو، في من أحسر يعني حكم من أحسر بعدو أتى معتمرا أو أتى حاجا ولكن حصره عدو ألا يدخل مكة كما فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنع؟ يقول النسائي حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا نبي عبد الله بن يزيد، نبي عبد الله بن يزيد قال حدثنا جويرية، جويرية قال عن نافع، عن نافع عن ابن عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن عبد الله بن عمر وسالم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر الاثنان قال لأبيهما حينما أراد أن يخرج ليعتمر، قالوا ليحج ويعتمر، فقالوا له لا عليك أن تؤجل الحج هذه السنة لأن مكة محصورة والقتال ماشي بين ابن الزبير وبين الحجاج بن يوسف، يرمي المنجنيق بالكعبة ويهدم جدران الكعبة وقد يصيبك أذى. قال لأن أفعل إن حصرت فعلت كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه حصر وحلق رأسه ونحر هديه ثم رجع، ما علينا هذا، يعني إذا حصل هذا فأنا أحلف احلق راسي واذبح شاة وارجع او اذبح بعير وارجع. الشاهد انه مشى عليه رضي الله عنه فقال اشهدكم اني قد احرمت بعمره، ثم مشى قليلا فقال ما العمره والحج الا واحد، اشهدكم اني انقربت بينهما، يعني جعلت حجا وعمره، ثم ساق هدي معه من الطريق، اشترى هدي وساقه معه من الطريق. لما اتى مكه ما حصل حصر ولا شيء، ما حصر، طاف بالبيت وبالصفا والمروه ثم خرج الى عرفات، ثم بعد ذلك نحر هديه اللي ساقه معه، نحر هديه وحل من الحج والعمره سواء. نعم. ولم يحلل منهما حتى حل يوم النحر. ولم يحلل منهما حتى يوم النحر، يعني انه بقي على احرامه الى يوم 8 وخرج، بقي على احرامه الى حتى رجع من عرفات وحتى وصل الى الجمره فرماها وحلق راسه ونحر هديه اللي كان معه، يعني انه قرن وفعل كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. الذي يرى انه قد يحصر انه حج نوى الحج او نوى الحج والعمره ولكن قد يحصر لانه في قتال او في مسلحون او في اوديه تمشي او في حريق في طريق مكه او شيء من هذا يحج ولا عليه، يتوكل على الله تعالى وتقدس، فان احصر يفعل ما فعل الرسول وان لم يحصر اتم حجه وعمرته. نعم. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن اكرمه عن الحجاج بن عمرو الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عرجه كسر فقد حل عليه حجه اخرى. سالت ابن عباس وابا هريره رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق. يقول النسائي رحمه الله حكم من عرج أو كسر انكسرت رجله وهو محرم أو عرج حصل له عرج أما حصل وطئ جمرة أو وطئ صخرة أو وطئ شجرة فيها شوك فحصل على رجله أذى وتأذى بالرجل توجعه رجله أو كسر انكسرت رجله أو فخذه، ما الذي يصنعه محرم؟ ما الذي يصنع؟ هل يتحلل؟ تقول نعم يتحلل وليس عليه شيء، إنما يهدي عمره أو حجة في العام الآتي القادم. يقول النسائي حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا الحجاج الصواف الحجاج بن الشاعر الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عكرمة نعم عن الحجاج بن عمرو الأنصاري عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عرج أو كسر وهو محرم فقد حل ولا شيء عليه، يعني إذا اشترط أو لم يشترط حل ولا شيء عليه لأن حصل له العذر الشرعي، فله أن يرجع إن شاء وله أن يمسك مكانه، ولكن إذا لم يتم حجته ولم يتم عمرته فعليه حجة من القابل أو عمرة من القابل، فإن كان معتمرا فيرجع أتي بعمرة بدل العمرة الذي أفسدها وأبطلها، وإن كان حجا يأتي بحجة من عام القابل بدل الحجة الذي أفسدها وأبطلها. نعم. قال فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. يقول سألت ابن عباس وأبا هريرة عن هذا الحديث من عرج أو كسر حل ولا شيء، قال صدق. نعم. قال رحمه الله ولنا شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج بن الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة أخرى. وسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما فقال صدق. وقال شعيب في حديثه وعليه الحج من قابل. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا شعيب بن يوسف ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحجاج بن الصواف الحجاج بن الشاعر الصواف قال قال حدثنا عكرمة عن الحجاج بن عمرو أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال من كسر أو عرج يعني حصل له عرج وكسرت رجله أو حصل مرض في رجليه فإنه يحل ولا شيء عليه. معنى هذا أن الإنسان الذي يمرض حصل له مرض شديد ولا يستطيع الوصول إلى الكعبة فإنه يحل ولا شيء عليه، ومعنى ولكن عليه أن يأتي بحجة من السنة الآتية، يعني يكون كالفوات فأنه فاته الحج فيأتي بعمرة إن كانت عمرة أو يأتي بحج إن كان حجا من السنة الجاية، لأنه حل وأبطل ما كان عليه. نعم. وهكذا إذا حصر في مسلحين أو حصر في وادي ماء أو حصر في حريق ما استطاع أن يصل إلى مكة فإنه يحل، ولكنه يأتي بحجة من السنة الجاية. نعم. وسألت ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. يقول سألت ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال شعيب في حديثه وعليه الحج من قابل. وعليه الحج، هذا تكرر، وعليه الحج من قابل، يعني يأتي بحجة بدل الحجة. وهكذا الفوات، إذا فاته الحج فإنه يحل بعمرة أو يحل ولا شيء عليه، وبعد ذلك يهدي يحج بدلا من الحجة اللي أبطلها من السنة الجاية. دخول مكة. قال رحمه الله ولنا عبدة بن عبد الله قال أنبانا سويد قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى يبيت به حتى يصلي الصلوات حتى يصلي صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس بالمسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا دخول مكة. دخول مكة، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح من كذا، من أعلى مكة من الحدود، كذا بالفتحتين افتح وادخل واضمم واخرج، كذا اضمم الكاف تخرج من حارة الباب، خرج من حارة الباب ودخل من كذا بفتحتين افتح وادخل واضمم واخرج، دخل من الحدود عليه الصلاة والسلام، وركزت رايته مع الزبير بن العوام، وقيل مع قيس، لكن قيل أن راية الأنصار مع قيس، وأما المهاجرين فمع الزبير بن عوام رضي الله عنه، ركزها في مسجد الراية الموجود الآن في المدعى خارج المدعى. والشاهد أن المسجد لا يزال باقي إلى الآن، اللي يظهر أنه زحزح قليل عن مكانه أو أنه هو مكانه، ولا أدري هل أخذ متره، هل أخذ الخياس أو ما أخذ، الله أعلم. عنده بئر لجبير بن مطعم مطموسة، ولا أدري هي بقية البئر أو بشيرة، الله أعلم. الشاهد أن الرسول دخل من كذا عام الفتح وخرج من كذا، أما حجة الوداع فدخل من ذي طوى، دخل عند الولادة ذي طوى، بئر ذي طوى اللي قدام الولادة بينهم الشارع، لكن ليس ذي طوى هذا اللي نزله الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام كان خارج مكة كله صحاري، ما في بنيان، مكة كلها محيطها كله تدور في الإنسان بدقيقتين وأنت تمشي على رجولك، تدور البيوت كلها لأنه غالب صحاري، البراني صحاري كله، فكان الولادة وبئر ذي طوى وجميع جرول هذا كله صحاري بر، فكان عليه الصلاة والسلام ينزل على أكمة مسطحة كذا، ينزل عليها وعندها بير يسمى بئر ذي طوى، ويستقي من البير ويتروش منه ثم يدخل عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي حدثنا عبدة بن عبد الله، عبدة بن عبد الله قال حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا زهير، زهير قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل مكة من يبيت بذي طوى، ثم في الصباح يدخل مكة، يبيت بذي طوى على الأكمة المبطحة، ثم يدخل مكة في الصباح إذا أصبح عليه الصلاة والسلام. دخول مكة ليلى. قال رحمه الله ورني عمران بن يزيد عن شعيب قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعرانة حين مشى معتمرا فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق المدينة من سرف. يقول النسائي رحمه الله حدثنا دخول مكة ليلا، دخول مكة ليلا والخروج منها ليلا أيضا، دخل مكة عليه الصلاة والسلام ليلا وطاف وسعى لعمرته من الجعرانة ثم خرج وبات ما كأنه مشي، ما كأنه تعدى مكانه، بات بالجعرانة ما كأنه اعتمر ولا كأنه خرج، لأنه رجع وبات عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح رآه الناس معناه ما درى أحد أنه دخل عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى وحلق ثم رجع وبات، ما حد درى ولا ظنوا أن الرسول غادر مكانه، يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن يزيد، عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق، شعيب بن إسحاق قال عن ابن جريج، عن ابن جريج قال عن مزاحم بن أبي مريم، عن مزاحم بن أبي مريم قال عن عبد العزيز بن عبد الله، عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي، محرش الكعبي قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام مشى ليلا من الجعرانة لما انتهى من تقسيم هوازن أموال هوازن، مشى ليلا تركب ناقته عليه الصلاة والسلام وأتى بالليل وطاف وسعى تمر من الجعرانة، وطاف وسعى وحلق رأسه ثم خرج بساعته وبات مع الناس، ما حد درى أنه أتى مكة، ما حد درى. ومع هذا محرش الكعبي هو مع الرسول، نزل مع الرسول إلى مكة، يقول أنه أتى مكة وطاف وسعى. معنى هذا أن اللي يقولون أن الرسول ما طاف للوداع للعمرة، هذا هو اكتفى بالركن، طاف عليه الصلاة والسلام وسعى وحلق رأسه ثم خرج إلى مكانه بسرف، ما كأنه ما اكتفى بطواف الركن للعمرة، دخل الواجب في الركن، الأصغر يدخل في الأكبر. فلا حجة لمن قال إن الرسول ما وادع، الرسول ما وادع لأنه طاف للركن وخرج على طول عليه الصلاة والسلام، ومن طاف للعمرة ثم خرج فلا وداع عليه، لأن الأصغر يدخل بالأكبر، الواجب يدخل بالركن، وهكذا. نعم. حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن سرف حتى جامع قريب وقريب. يقول لما زالت الشمس عاد ارتحل ومشى إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله ونناء الناد بن السري عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسير عن مهرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلة كأنه سبيكة فضة واعتمر ثم أسبابها كبائث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري، الناد بن السري قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا اسماعيل بن اميه، اسماعيل بن اميه قال عن مزاحم، عن مزاحم قال عن عبد، عن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن عبد الله، بن عبد الله عن كعب، عن محرش الكعبي ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتى مكه ليلا واعتمر وانتهى من عمرته ورجع كبائث في جعرانه، ما حد درى، كبائت يعني بالجعرانة كأنه بات في الإيرانة، فحد ترى أنه غادر المكان الذي نام فيه عليه الصلاة والسلام، بات بالجعرانة وطاف وأتى مكة ليلا وطاف وسعى وحلق رأسه وخرج كبائت في الجعرانة، ما حد ترى أنه طاف وسعى ولا حد ترى أنه ذهب إلى مكة. نعم. من أين يدخل مكة؟ قال رحمه الله فرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. هذا في الفتح. يقول حدثنا من أين يدخل مكة، من أين يدخل مكة يعني إن شاء ندخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، وإن شاء ندخل من ذي طوى إذا كان في حج أو عمرة، الشاهد أنه مخير هنا ولا هنا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف دخوله المكة، دخوله في الأمن في ذي طوى، مع ذي طوى من هنا مع جرول مع ذي طوى، ودخوله عام الفتح دخل من كذا وخرج من كذا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله العمري قال النافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من كذا يعني من ثنية كذا يعني من الحجون وخرج من حارة الباب التي بضم الكعب كذا، وعند كدي وهو الصغير هنا اللي يسمونه كدي إلى الآن، لكن كذا الحجون وكذا حارة الباب، فدخل مع كذا عليه الصلاة والسلام وأناخ في المكان هناك وركزت رايته في مسجد الراية الآن، ولما انتهى من فتح مكة وقر الإسلام في مكة خرج من كذا عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.